قصد إضراره بالنظرة. كذلك ما يجي لك أن النظر باختياره ما يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختياره تغلبه العين إن شاء الله العافية بما في قلبه من الشر تسبقه العين عين حق. لكن إذا كان يختار النظرة بعض الناس يستطيع يختارها إن شاء الله العافية فهذا يعاقب. إذا عرف أنه يختارها يعاقب. حتى قال بعضها العلم إذا عرف بالنظر وأن يؤذي الناس بالعين يحبس يحبس في محل لا يرى فيه أحد حتى يسأل الناس من شره إن شاء الله العافية. أما إذا كان يضر باختياره يقتل ويمرض باختياره فإنه يقتص منه إذا كان باختياره. إن قتل قتل وإن آذى بشيء عوقب على ذلك واقتص منه في ذلك كما ذكر ذلك غير واحد من العلم. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس قد يقع على اختيار بعض الناس ما هو باختياره نسأل الله العافية. حدثني من لا أتهم أن شخصا جاء إلى آخر في بلاد من البلاد في بلاد الخليج فمر على بيته وطلب ونظر في حوش في غنم فتكلم بكلام فإذا هي متصرعة موتى كلها غنم. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام ما يشاء ومات. فقال فلان قال فلان فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعمر بيت مدي له لغيره فقال أنت مرت على غنمي فعلت ما فعلت أنت مخير أما فيك ولا في العمارة. فقال لا دعني أنزل فنزل من العمارة وسقطت العمارة. هذا شيء عظيم لأهل النظر لهم أشياء خبيثة نسأل الله يعني عقبوا كيف تعملوا مثل ما عمل نسأل الله نسأل الله لهم أشياء يفعلونها بعض الأحيان باختيارهم نسأل الله.